إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي وعلى مدى 3/4 ساعة نستمع إلى هذه الأمسية الدينية من تقديم الزميل السيد صالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من المسجد الكبير بالبرابسة أولاد مهنا مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ونبدأ معا هذه الأمسية الدينية بهذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. وما ظن Whoa! اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله اكبر. ان الله ذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون. وما ذلك هو الفوز العظيم. اللهم صل عليه. ولا يحزنك قول إن الله العظيم. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، وكانت خير استهلال لفقرات هذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لكم من المسجد الكبير بالبربسة أولاد مهنا مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. معا نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة يقدمها فضيلة الشيخ عبد العزيز يوسف من علماء الأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ومولانا محمد إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين يليقان بمقام سيد الأولين والآخرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا ضد له في حكمه، فضل الأيام بعضها على بعض فجعل خير يوم طلعت عليه شمس الدنيا هو يوم الجمعة، وفضل الليالي بعضها على بعض فجعل خير ليالي الدهر هي ليلة القدر، وفضل الشهور بعضها على بعض فجعل خير أشهر العام بعد الأشهر الحرم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفضل الأنبياء والمرسلين بعضهم على بعض، فقال في كتابه الكريم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وفضل الأماكن بعضها على بعض فجعل خير بقاع الأرض المساجد، وشرفها بالانتساب إليه جل جلاله، فقال في قرآنه الكريم: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وفضل المساجد بعضها على بعض فقال: أفضل البيوت أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه رحمة الله المهداة ونعمته المزداة والهادي بإذن ربه إلى صراط مولاه سيدي أبا الزهراء يا رسول الله، عذرا رسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لن يوصف، جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا، والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لم تعرفا، والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى، والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى، والله لو أن قبر النبي محمد تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى، تكفيه لقية في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفا، يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسفا. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه الذين باعوا الدنيا واشتروا بها الآخرة فكانوا من الرابحين، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي القدر العلي، عن سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي الذين باعوا الدنيا واشتروا بها الآخرة فكانوا من الرابحين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، ما أعظم اللقاء، وما أجل اللقاء، وما أطيب اللقاء إذا كان في بيت من بيوت الله عز وجل، وفي مناسبة جليلة، افتتاح بيت عامر من بيوت الله تبارك وتعالى. المساجد هي بيوت الله في الأرض، المساجد نسبها الله عز وجل إلى نفسه، فقال في قرآنه الكريم: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال في حديثه القدسي: بيوتي في الأرض المساجد، وزواري فيها عمارها، فطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائره. المساجد هي بيوت الله تبارك وتعالى، هي محل رحمات الله تبارك وتعالى. اسمع إليه وهو يوضح لنا ذلك جليا. سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم موضحا قول الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. يقول الصادق المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم: ينزل جبريل عليه السلام برحمات الله تبارك وتعالى إلى المسجد الحرام، ثم ينتشر إلى بيوت الله في الأرض. فأيما رجل أدركوه ساجد، أو أدركوه راكع، أو أدركوه مسبح، أو أدركوه ذاكر، ينال من رحمات الله تبارك وتعالى. فالمساجد إخوة الإيمان والإسلام هي محل رحمات الله، محل رضوان الله، محل غفران الله، محل رضاء الله. إذا أردت ذلك كله فعليك بالمساجد. وكفى المساجد فخرا وأهلها عزا وشرفا، أن قال الله تبارك وتعالى في حقهم: إنما، وإن هنا أداة توكيد ونصب تؤكد ما سيأتي بعدها لا محالة، مع العلم بأن كلام الله لا يحتاج إلى تأكيد، لأنه ليس هناك من هو أصدق من الله قيلا، وليس هناك من هو أصدق من الله حديثا. ولكن الله تبارك وتعالى يقول في قرآنه الكريم: إنما يعمر مساجد الله. من هم يا رب؟ من عمار المساجد؟ من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين، فعسى أولئك أن يكونوا من الفائزين، فعسى أولئك أن يكونوا من أصحاب جنات النعيم التي أعدها الله عز وجل لعباده الطائعين. إنما يعمر مساجد الله. والعمارة هنا نوعان: عمارة مادية وعمارة معنوية. العمارة المادية ما نراه الآن، تشييد، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجازي كل من ساهم في عمارة هذا البيت، وكل من شارك في إنشائه وتشييده والمحافظة عليه وإعداده لهذه الصورة المباركة، أن يجازيه خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزانه يوم العرض على ربه، إنه جل جلاله قادر على ذلك وقدير. واسمع إلى هؤلاء الصنف من الناس الذين قال الله في حقهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. بيتا في الجنة، نعم، لأنك لن تكون أكرم على الله من الله، ولن تكون أكرم على بيوت الله من الله إذا تساهمت في بناء بيت من بيوت الله عز وجل، ولو بكلمة طيبة ولو بصدقة قليلة. فاسمع إليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه باش. وقال في حديث آخر: اتقوا النار ولو بشق تمرة. لو عديت على الجماعة هم شغالين في الجامع قلت لهم: الله يعينكم، ربنا يقويكم، ربنا يطرح البركة فيكم، لك عند ذا ربك آنذاك ثواب عمارة المساجد. فما بالك بمن أنفق، فما بالك بمن أقام، فما بالك بمن شيد، فما بالك بمن عمر، فما بالك بمن بدا، فما بالك بمن تبرع بالأرض وساهم بالإعمار المادي. لا شك أن له عند ربه أجر عظيم. أما العمارة المعنوية وهذه ما يفتقدها مساجدنا الآن. انظروا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم، أليس لنا فيه قدوة وأسوة حسنة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ماذا فعل نبيكم حينما نزل إلى المدينة المنورة التي استنار بنوره صلى الله عليه وسلم؟ أول ما أقام المسجد، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمسجدكم هذا. أنتم تجلسون الآن على سجاد فاخر وتحت إنارة مضيئة وفوقكم المراوح وقد يكون هناك تكييفات. أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فراشه الحصى وسقفه الجريد، ولكنه أخرج رجالا وربى رجالا سادت الدنيا بأسرها، الواحد منهم بألف، والألف منا أسأل الله العفو والعافية. المسجد إخوة الإيمان والإسلام لم يجعل للصلاة فحسب. انظروا إلى مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، دخل ذات يوم من المسجد فوجد جماعة يصلون، وجماعة يذكرون الله عز وجل، وجماعة يجلسون يقرؤون القرآن ويتعلمون العلم. فجلس مع من يتعلمون العلم وقال: إنما بعثت معلما صلى الله عليه وسلم. نريد من مساجدنا الآن أن تجمع الصف، أن توحد الأمة. نريد أن نجتمع، نريد أن نتوحد. يا أمة الإسلام انظروا إلى أنفسكم في صلاتكم، إمام واحد، قبلة واحدة، يرجون ربا واحدا، يتبعون نبيا واحدا، يرجون رحمة ربهم الواحد، والكل مع نفسه مختلف. لابد أن تجمعنا المساجد، أن تجمعنا الجوامع، أن توحدنا المساجد. إن لم توحدنا المساجد فمتى ستتوحد هذه الأمة؟ بعد أن كانت سادت الدنيا بأسرها وهم قلة قليلة، ولكننا الآن كما قال صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأرض على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. إخوة الإيمان والإسلام، لابد أن يكون المسجد في قلوبنا، لابد أن تكون عمارة المساجد في حياتنا، لابد أن تكون عمارة المساجد في نفوسنا، في أرواحنا. لابد أن نكون خارج المسجد كداخله. عايزين المسلم يبقى برا الجامع زي جوه الجامع. إذا وصلنا إلى هذه الدرجة والله الذي لا إله غيره لنسود العالم بأثره ونفوز على الدنيا بأثرها. إخوة الإيمان والإسلام، إن عمارة المساجد لها عند الله منزلة عظيمة، فلا بد أن نعمرها بقلوبنا، لا بد أن نعمرها بإيماننا، لا بد أن نعمرها بطاعتنا لربنا، لا بد أن نعمرها بإيمان برحمة بعضنا لبعض، وبعفو بعضنا عن بعض، وبتماسك بعضنا البعض. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أو كما قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وصل اللهم وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه الكلمة الطيبة قدمها فضيلة الشيخ عبد العزيز يوسف، وكانت ضمن هذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لكم من المسجد الكبير بالبرابسة أولاد مهنا مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. معا أيها الإخوة المؤمنون نبتهل إلى الله مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو السريع. أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه الابتهالات قدمها المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريعة، وبها نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية نقلناها لكم من المسجد الكبير بالبرابسة أولاد مهنا مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. لكم تحيات أحمد خلف من الهندسة الإذاعية، ومن أسرة المذيعين لكم تحيات السيد صالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.